في ليلة قبري وبغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله. في الأخرى نبغيك عليا تنوب يوم الحساب والصراط والميزان والتصرات تما ما يكون لاط واللي عطاه سيدو برجاع ليا واللي دنبو كتير ديما يجري في مذاكر يرجع حلم الله قبريب بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله. ربي قاد عداد العشوم مرسول صاف طولنا هات الشفيع نبينا ضوى على المدينة النور في مقام سبحان وعشية قالوا هذا إمامنا خطبت بهم نابر ويحلي عداد قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله. سدت مشغولة في العوب وردهم لليقين بحر الكمال زين زين جاب صلاة مع المبين شاردينا بالصحوة والنية واللي يتبعوا شرام قاموا في الجنة دار يا سعد اللي راي قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله. فضلك يا من عفا يوب مولاي لا تحافيني في الدنيا تهنيني وفي الأخرى تزهيني رغم بالنبي طه صدقية محمد شافع أمته والدين الشاهر اجعلنا محمد يا مصطفى غير عليا في ليلة قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله. فيني بعد اللي نتوب نكون راقد فجاجي هاني وقاب مجاجي وتزيدني افتياجي ابليس العين الطريق صغبية كم من مرة تلاحني وارماني في شماكر لا على الله يا مصطفى غير عليا افليل في قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله فرج الكروم حرمة دخيل بالزهرة وصحاب بعشرة وجميع كل من يقرب سيدي خليل والخطابة الصوفية تبت عقلي على الشهادة تحضر في الخاطر يا عظيم جاه يا مصطفى غير علي بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله الهاشمي الممجد حلا من العسل والشاب واللي يدمها ويعيبها ليا هذاك الله تلفوق لانو عقله دامك جلوره عماك يا مصطفى غير عليا افليل في قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله شعارة وهم يكتوب سادات الأهل التنجيم ليوم طالب التسليم ما فاح الزهر بنسيم رانا غلامهم مكسوبة بلادية والجاح الفاجة كلامهم من فضل القهر مطاف وخفاه يا مصطفى غير علي بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله ليه الجنوب جميع من صغاليها يصونها ويحضيها والعقل يحاديها عذرا مرونقا من نعاني وبيا ولها مخفى والناس كلا مباهر يقدر ما غطاك حجاب تبجى يا شمس ناري سعيد يا زنوبة لا لا مولاتي زناد يقدر ما غطاك حجاب ألا ينحالي دوليت دماتي مسكوبة عن جمار سواقي تلهب ماسحة مبراري صباب ولا بفات النار اللي فيه ضواخني مسكوبة والغرام علي يا غنب لو جبرت المتاع الهداب في جمال اللي غارت منه جالها القروبة نجبلت عليات الغد نشوفها راحت كل هداب والفراق شكايا وروح هاي ما منشوبة ما نويت الريم تغيب اشفع شيب وشباب بعد صارت ميلة في باش انبليت عجوبة عاش فالعشرة ما يحجب نبطر ما خطاك شاب بتشيخ سهر سعيد يا جنوبة مالا مولاتي بضغف غياب والله بشموس وفمام صورتك مدوبة بيكي سريك من كوكب قاصره فام التراب ما يشوفك تايب إلا وشاف قصر التوبة يعني بجمالك تسلب المتال جينك تدرب كل معنوية في الجيل لاجلك مغلوبة على ما تنعز وتنحب بالحياة والجود والأدب وفي ما تلقى تسمع عنك المعيوبة على هوانا لحد القب يا ترى واش يكون سبب زورتك والغير حرم في الحبيب والمحبوبة عشق انت النظرة في الحروب يا ابن الطاق شاب بتشيخ سنهار سعيد يا زنوبة نالا مولاتي ديواني صابر والسوالف تكسيدات الكمال كم النوبة والجبين نوار والذهب حاجبك قوصر من الشاب والنواجل شلاب السحر ريتها متوبة شي من السحر وجوج حرب والخدود ورود أفتخ صابر بينهم الغنجون قويل زادهم خصوبة فطر بغلام سب سر في العتنون الركاب زينك الغبة والركبة الوافية مسلوبة والبعوض بغوق في الحجاب والكفوف صباغ من عناب والصباع قلومة بخوات الدب مركوبة فصدى التفاح الحجاب والحاول ميم ودل عنهم حسوبة والسيد